فمن ذلك قصة أصحاب الكهف والنوم الذي أوقعه الله بهم تلك المدة الطويلة مع حفظه تعالى لأبدانهم من التحلل والفناء. ومنها ما أكرم الله به مريم بنت عمران من إيصال الرزق إليها وهي في المحراب حتى عجب من ذلك زكريا عليه السلام وسألها أن لك هذا، وكذلك حملها بعيسى بلا أب وولادتها إياه وكلامه في المهد وغير ذلك. هذا كله من الكرامات، وبعضها كذلك من المعجزات. كلامه كلام عيسى في المهد هذا من المعجزة أو الكرامة؟ هذا من المعجزة. طيب وما بقي فهو من الكرامة. قال ثانيا أن وقوع كرامات الأولياء هو في الحقيقة معجزة للأنبياء، لأن تلك الكرامات لم تحصل لهم إلا ببركة متابعتهم لأنبيائهم وسيرهم على هديهم. ثالثا أن كرامات الأولياء هي البشرى التي عجلها الله لهم في الدنيا، فإن المراد بالبشرى كل أمر يدل على ولايتهم وحسن عاقبتهم، ومن جملة ذلك الكرامات. هذا ولم تزل الكرامات موجودة لم تنقطع في هذه الأمة إلى يوم القيامة، والمشاهدة أكبر دليلا. مشاهدة وقوع الكرامات من أكبر الأدلة وأوضح الأدلة على وجودها. قال وأنكر الفلاسفة كرامات الأولياء كما أنكروا معجزات الأنبياء. وأنكروا هؤلاء الفلاسفة، وأما المعتزلة فأثبتوا المعجزات الأنبياء ولكنهم أنكروا كرامات الأولياء. قال وأنكر الكرامات أيضا المعتزلة وبعض الأشاعرة بدعوى التباسها بالمعجزة، وهي دعوى باطلة، لأن الكرامة كما قلنا لا تقترن بدعوى الرسالة. هذا الفرق، وهناك فرقان آخران قد ذكرا. لكن يجب التنبه إلى أن ما يقوم به الدجاجلة والمشعوذون من أصحاب الطرق المبتدعة الذين يسمون أنفسهم بالمتطوفة من أعمال ومخاريق شيطانية كدخول النار وضرب أنفسهم بالسلاح والإمساك بالثعابين والإخبار بالغيب إلى غير ذلك ليس من الكرامات. هذا ليس من الكرامة. لماذا؟ لأن هؤلاء المشعوذون وكذلك الدجاجلة والسحرة هؤلاء تقارنهم المعاصي والفسوق وعدم الإيمان. أما الذي تقع له الكرامة لا شك العكس الذي يقارنه التقوى والخير وكذلك الصلاح. كذلك تجد الفرق بين أفعال المشعوذين وأفعال السحرة بالمقارنة مع كرامات الأولياء أن صاحب الكرامة عنده من الأسباب المؤدية إلى فعل الكرامة من التقوى والإيمان والعمل الصالح وغير ذلك، على عكس المشعوذين. كذلك تجد بأن الكرامة تقوى بذكر الله وكذلك باتباع الكتاب والسنة، وأما الشعوذة والسحر فهذا لا شك هو بالعكس بالمعاصي والفسوق والفجور بل وبالفسق، حتى يستطيع الشيطان أن يعين ذلك الساحر أو ذلك المشعوذ بعلم الغيب، الكلمة التي يلتقطها ويسترقها من السماء وغير ذلك من الأمور التي يسحرون بها أعين الناس يعينهم الشيطان، لكن بأسباب وهو الكفر والفسوق وكذلك المعاصي وغير ذلك الذين يتقربون به إلى الشيطان من أجل أن يعطيهم تلك الأمور من الشعوذة وغير ذلك. فهناك فروق كثيرة بين المشعوذ وبين صاحب الكرامة، لا يستطيع الإنسان أن يختلط عليه هذا بهذا، وقد ذكرناها في التعليق ينظر بعد ذلك إن شاء الله التعليق في ذلك. قال ومخاريق شيطانية كدخول النار وضرب أنفسهم بالسلاح والإمساك بالثعابين والإخبار بالغيب إلى غير ذلك ليس من الكرامات في شيء، فإن الكرامة إنما تكون لأولياء الله بحق، وهؤلاء أولياء الشيطان. نعم. نعم. على الظاهر إلى الفرق يعود إلى الفرق. طيب لكم نضع عليك أنه الواسطية ودفتر من وجدها ما أدري إيش بقيها. أنا من وجد دفتر وكتاب الواسطية يضعها ها هنا حتى يأتيها أو يأتي إليها الأخ. طيب. طيب قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه قال فصل: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. الحديث في السنن وخارج السنن من حديث العرباض بن سارية وهو صحيح، وهو صحيح. وبعض المعلقين على الواسطية، يعني رأيت بعض المعلقين على شرح الواسطية ما أذكر لأن اسمه، وقع على هذا الحديث وقال بأن هذا الحديث ضعيف ولا يصح، وهذا والله أعلم نتيجة لعدم فقهه بهذا العلم، وإلا فالأئمة يصححون هذا الحديث وله طرق كثيرة، له طرق كثيرة يصل بها إلى الصحة. فالشيخ الألباني الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه يصححون الحديث، وهو موجود في صحيح المسند وموجود كذلك في السلسلة، لكن هؤلاء يضعفون الحديث وليس لهم خبرة ولا علم بذلك. وكذلك مما وجدنا أنه كذلك يضعف حديث المبشرين بالجنة، العشر المبشرين بالجنة، ويقول بأن هذا الحديث لا يصح. لماذا؟ قال بأن سناده ضعيف، ثم احتج بحجة واهية فقال: ومن أدلة ذلك أن الشيخ مقبلا لم يذكره في الجامع الصحيح، لم يذكره في الجامع الصحيح، يعني حجة قوية عنده هذا أن الشيخ مقبل رحمة الله عليه ما ذكر هذا الحديث في الجامع الصحيح، إذن هو يضعفه، وهذا الكلام باطل، بل الشيخ رحمة الله عليه يصحح هذا الحديث، يصحح هذا الحديث كما في كتاب القدر. وهذا الرجل إنما لعدم اطلاعه على ما قرره الشيخ رحمة الله عليه في مقدمة الصحيح المسند وما اشترط من إخراج في الصحيح المسند نتيجة لجهله أو لتلبيسه على الناس، يقول بأن الشيخ رحمة الله عليه لم يصححه، والشيخ رحمة الله عليه إنما اشترط في كتابه هذا أن يكون الحديث صحيحا، وأخرج بذلك الحديث الحسن لغيره، أخرج الحديث الحسن لغيره كما قال رحمة الله عليه: لا أني لا أرى بحجيته، لا، قال ولكن يحتاج إلى وقت، يعني الحديث الحسن لغيره يحتاج إلى جمع الطرق ويحتاج إلى وقت. فالشيخ رحمة الله عليه ترك ذكر الحديث الحسن لغيره في صحيح المسند وكذلك في الجامع لهذه العلة، وإلا قد ذكر أحاديث كثيرة هي حسنة لغيرها في كتابه الشفاعة وكذلك دلائل النبوة وكذلك في كتابه القدر. فهذا الرجل إما أنه ملبس وإما أنه جاهل، فيتطرف في أحاديث ويضعف أحاديث كثيرة تمر به ويقول بأنها ضعيفة، وأئمة هذا العلم وهذا الفن يصححون ويحسنون هذه الأحاديث. قال: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة لأنهم متمسكون بالكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الإجماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة عندكم هي الإجماع الاجتماع، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة الظاهر هي الاجتماع، أي هذا هو الظاهر رحمه الله، وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يدينون بهذه الأصول الثلاثة جميع الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع الصحيح جميع يرحمه الله جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ

وبحديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذه الزيادة لا تصح، تفرد بها عبد الرحمن زياد الأفريقي كما سبق. قال: صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، أولو الدجى الظلمة، أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال الذين يجددون هذا الدين، الذين يجددون هذا الدين، هذا بمعنى عند أهل السنة والجماعة. وإلى الصوفية عندهم مصطلح آخر في مسمى الأبدال، فالأبدال عندهم جماعة من الناس بهم ينصرون، أي الخلق ينصرون بهم ويرزقون بهم، إلى غير ذلك من الطعن وخرم كذلك توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. فالأبدال بالمعنى السلفي الحال كذلك الشرعي هم الذين يجددون، الذي يخلص بعضهم بعضا فيجدد هذا الدين، وأما بالمصطلح الصوفي فهذا كفر. قال: وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. سبق وهو صحيح. نسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشارع رحمه الله عليه: قال قوله ثم هم رحمه الله مع هذه الأصول إلى آخر، جمع المؤلف في هذا الفصل جماع مكارم الأخلاق التي يتخلق بها أهل السنة والجماعة من الأمر بالمعروف، وهو ما عرف حسنه بالشرع، المعروف هذا هو تعريفه، والعقل، والنهي عن المنكر، وهو كل قبيح عقلا وشرعا على حسب ما توجبه الشريعة من تلك الفريضة، كما يفهم من قوله عليه السلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى، من ها هنا تفيد العموم، لأنها من هنا ماذا؟ ها؟ موصول ولا شرطية؟ شرطية. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فهنا من أسماء الشرط، وهي تفيد العموم، سواء كان الرائي ملكا، كان سلطانا، أميرا، أو كان مخولا، أو لم يكن مخول، فهذا كله يدخل في هذا العموم. من رأى منكر فليغيره بيده إن استطاع، وإلا ينتقل إلى اللسان، أو ينتقل إلى القلب، وذلك القلب هو أضعف الإيمان. وقوله من رأى، الرؤية ها هنا تحمل على الرؤية البصرية، وتحمل كذلك على الرؤية القلبية، فمن رأى منكرا بعينيه يغيره، ومن علم على تحمل على أن حملنا رأى على معنى القلبية، يعني من علم بمنكر سيقوم فعليه كذلك أن يغيره، فالذي يعلم بمنكر يقوم في مكان عليه أن يغيره، لأن رأى حملها العلماء على الرؤية القلبية وهو العلم، وعلى الرؤية البصرية الذي تقع بكذلك بالعين، على عكس من يقول بأن المنكر يرحمك الله إذا علمت بأنه سيقوم بمكان ولم تراه لا يجوز لك الذهاب. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام أهل العلم رضي الله عنهم، يحملون الأحاديث على اللغة وعلى كذلك مفهوم الشريعة، فمن رأى أي من علم، ومن رأى أي من أبصر، هذا كله جائز. من علم بمنكر بأنه سيقوم بمكان عليه أن يغير ذلك المنكر ويذهب إليه، ومن رآه ببصره كذلك. وكذلك قوله فليغيره بيده، الجواز باليد، هذا فيه الجواز باليد، أن التغيير يقع باليد بالضرب وغير الضرب، فهذا عام كذلك. ومن خصص وقال لا يقع بالضرب، نقول له هات لنا الدليل، نعمل بالعموم حتى تأتي لنا بالتخصيص، لأن بعض الناس يقولون لا ننكر المنكر باليد، وإنما إذا رأيت مثلا زاني وزانية تفرق بينهما والسلام تذهب فقط، وإذا رجعوا خلاص لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يجوز لك الضرب. أين لنا من هذا؟ وأين الدليل في هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول بيده، واليد آلة للضرب، آلة للتفريق، آلة لأعمال كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم عمم كذلك فعل السلف رضي الله عنهم. سئل وكيع وغيره عن رجل معه طنبور وهو آلة له، قال تأخذها وتفسرها على رأسه، كهكذا فعل ابن عمر. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه الراوي لهذا الحديث، من رأى منكم منكرا جر أحد الأمراء أراد أن يصعد إلى الخطبة، خطبة العيد، قبل أن يصلي العيد، لزعمه بأن الناس يفرون بعد الصلاة ولا يجلسون للخطبة، فأراد أن يخطب قبل أن يصلي، فجره أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بثوبه. فهذا كذلك تغيير المنكر باليد. وفي بعض الروايات بأن القائم بالمنكر هو رجل قام من وراء وأنكر، فقال أبو سعيد وأما هذا فقد برئ، أما هذا فقد برئ. فلا يلزم أن يكون المنكر للمنكر والآمر بالمعروف أن يكون ممن خوله السلطان، لا، لا يقول ذلك. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه له كلمة طيبة في شرحه للأربعين النووي لهذا الحديث في كتاب له كبير، وكان هناك مختصر لكن الكتاب هناك كبير. يقول إذا قال لك قائل بعد أن قال لا يشترط الوظيفة، لا يشترط أن يكون الإنسان الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تكون له وظيفة، قال فإن قمت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسألك سائل من خولك، فقل له خولني رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره. هذا تخويل من النبي صلى الله عليه وسلم. وهل تنتظر إلى تخويل ممن هو دونه حتى تقوم بالتغيير؟ لا، وإنما هذا فيه العموم. الشيخ بن باز رحمة الله عليه له في كتاب المقالات والفتاوى له كلمة طيبة على هذا، ويقول بأن الأمر معروف والنهي عن المنكر عام، وأنه لا يشترط أن يكون صاحبه صاحب وظيفة. فهذا المقام وإن كان ليس مقام هو في شرح هذا الحديث، لكن هو مقتطفات تبين منهج السنة والجماعة في هذا الأمر. ما يشترط إذن الوالي، ما يشترط إذن الوالي. وقلنا حديث أبي سعيد الخدري جره، جر ذلك الأمير، ما يشترط أن يكون هناك والي خول أبا سعيد، بل خوله النبي صلى الله عليه وسلم فعمل. هذا فقه من روى الحديث، هذا فقه، وراوي الحديث هو أعلم بحديثه، راوي الحديث هو أعلم بحديثه. قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن لابد من مراعاة المصالح والمفاسد. فمثلا إنسان يريد أن يغير منكر وستعود المفسدة على الدين وعلى الدعوة بأضر، وتيقن بأن ذلك الضرر سيقع وسيقع المنكر أنكر منه، فهذا لا يغيره، لأن الخسارة تكون كبيرة، الخسارة تكون كبيرة، والفائدة قد تكون معدومة، قد تكون معدومة وإن وجدت. لكن المصالح والمفاسد يجب كذلك مراعاتها. وإن كان الضرر سيعود إلى نفس الشخص المغير لذلك المنكر فهذا بحسب الرجل، فإن كان يقوى على ما يقع عليه من الضرر فلا بأس أن يقدم على ذلك. بل الإمام أحمد رحمة الله عليه سئل عن هذه الوقيعة، رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ثم يرفع به إلى السلطان، قال الراوي عن الإمام أحمد قال فقال الإمام أحمد كلمة يضبط بها الرجل، أي يحسد هذا الرجل. الله تعالى عليه. يفهم من قوله عليه السلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. سبق الكلام في هذا، وخلاصته أن الحديث يدل على العموم، وأنه على ما سبق من الإنكار باليد على العموم، كذلك بالنظر إلى المصالح وإلى المفاسد، بالنظر إلى المصالح وإلى كذلك المفاسد. ولا شك أن وعلماء السنة هم أغير مننا ومن أمثالنا، أهل السنة وعلماء السنة الذين يفتون للأمة مقتضى هذا الحديث هم أغير. أخاف على السنة وتغيير المنكر لا يكون بيد، هل هذا يستدعي الضرر؟ لا والله، بل كلامه هو الذي يستدعي الضرر، كلامه هذا هو الذي يستدعي الضرر. فكلام الله وكلام رسوله وكذلك كلام العلماء إنما هو خير، وكذلك فتاوى العلماء هي خير. فخلاصة المقام أن الحديث يدل على ما سبق، ومن خالف عليه بالدليل، ومن خالف عليه بالدليل. قال: ومن شهودي، أي كذلك من أصول أهل السنة والجماعة ومنهجهم، ومن شهود الجمع والجماعات والحج والجهاد مع الأمراء أيا كانوا، لقوله عليه السلام: صلوا خلف كل بر وفاجر، صلوا خلف كل بر وفاجر، حديث أبي هريرة عند الدارقطني وأبي داود وغيرهما، ولكن في إسناده انقطاع، في إسناده انقطاع بين مسعود وبين أبي هريرة. ومعنى الحديث، معنى الحديث صحيح، وهذا الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، فكان بعضهم رضي الله عنهم يصلون خلف الأمراء ممن كانوا يشربون الخمر، ممن كانوا يشربون الخمر ويعصون الله تعالى في بعض الأمور والواجبات، فهذا يدل على صحة هذا المعنى، لكن هذا الحديث لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن النصح لكل مسلم، لقوله عليه السلام: الدين النصيحة، وفي صحيح مسلم: ومن فهم صحيح لما توجبه الأخوة الإيمانية من تعاطف وتواد وتناصر، كما في هذه الأحاديث التي يشبه فيها الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالبنيان المرصوص المتماسك اللبنات أو بالجسد المترابط الأعضاء، ومن دعوة إلى الخير وإلى مكارم الأخلاق، فهم يدعون إلى الصبر على المصائب والشكر على النعماء والرضا بقضاء الله وقدره إلى غير ذلك مما ذكره. وأما قوله: وفيهم الصديقون إلى آخر، فالصديق صيغة مبالغة من الصدق، يراد به الكثير التصديق، وأبو بكر رضي الله عنه هو الصديق الأول لهذه الأمة. وأما الشهداء فهو جمع شهيد، وهو من قتل في المعركة. وأما الأبدال فهم جمع بدل، وهم ويقال بدل وبديل، وهم الذين يخلف بعضهم بعضا في تجديد هذا الدين والدفاع عنه، كما في الحديث: يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، والله أعلم. الحديث حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره، وهو في كتاب القدر للشيخ رحمة الله عليه، ويصححه، وكذلك الحافظ بن حجر وغيره يصححون هذا الحديث. قال: والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله.